تنبهت حواسها فجأة. كانت هذه أول محاولة قتل تتعرض لها دون أن يكون أدهم بجوارها. تحركت بسرعة وحاولت إيجاد حقيبتها في الظلام. عندما ومضت طلقة رصاص أخرى، ظهر على ضوءها الخافت شبح رجل قصير بجواره النافذة، وسمعت الارتطام المكتوم نفسه ولكن بدوي أعلى عند الحائط هذه المرة. لم يكن هناك شك، كان هذا الرجل الواقف بجوار النافذة يطلق عليها الرصاص بالمسدس مزود بكاتم للصوت. وقبل أن يطلق الرجل رصاصته الثالثة، قذفتهما بآنية زهور فخارية. تأوه الرجل بألم وسب ساخطا، وهو يطلق رصاصة ثالثة أصابت المقعد الذي قفزت منها خلفه. أخذ عقلها يعمل بسرعة وارتباك، وتساءلت في نفسها: كيف أصل إلى حقيبتي؟ إنها في الطرف الآخر من الحجرة، وهذا الظلام السخيف سيقتلني هذا الرجل بالتأكيد لو ظللت قابعة هنا. لا بد من فعل شيء ما. وقبل أن تبادر منى بأية خطوة، سمعت صوت ارتطام جسم بالأرض وصوت الرجل القصير وهو يسب ساخطا، ثم سمعت ما ينبئ بحدوث شجار صامت. قفزت منها قفزة واحدة إلى مفتاح الضوء فأوقدته، ورفعت حاجبيها دهشة عندما وقعت عيناها على المشهد الذي يدور في جناحها. كان أدهم بملابس النوم يلتحم مع رجل قصير ضخم الرأس له أنف أجدع. كان الرجل القصير يحاول تصويب مسدسه إلى صدر أدهم الذي أمسك بذراع الرجل بقوة وجهه إلى بطنه لكمة قوية جعلته يتأوه بقوة، ثم حمله في الهواء وأسقطه على الأرض. طار المسدس بعيدا، فأسرعت منى تلتقطه وتقذف به إلى أدهم الذي تلقفه بمهارة. وقبل أن يقف الرجل القصير على قدميه، كان أدهم يصوب المسدس إلى رأسه. تسمر الرجل وامتلأت نظراته بالغيظ والحقد، وبهدوء استند أدهم إلى مقعد قريب وأخذ يحرك المسدس بلا مبالاة وهو يقول القصير: أنت مبتدأ في عالم المخابرات أيها القصير، في المرة القادمة عندما تطلق الرصاص على شخص ما بغية قتله لا تجعل رصاصك يصطدم بالجدران. ابتسمت منى وقالت: هل تعني أن هذا هو الذي أحضرك هكذا كالملاك الحارس؟ مط أدهم شفتيه وقال: بالطبع، لقد أيقظني صوت ارتطام بالحائط. صحيح أن المسدس مزود بكاتم للصوت، ولكن الجدران ليست كذلك. ثم صوب المسدس إلى رأس الرجل وقال بحزم: من الذي أرسلك إلى هنا يا صديقي القصير؟ رفع الرجل عينيه إلى السقف وظهر العناد على ملامحه ولم ينبس ببنية شفة. ابتسم أدهم وقال: يسعدني دائما التعامل مع مثلك من الرجال، هؤلاء الذين يسرون على الصمت. ثم قال لمنى دون أن يرفع عينيه عن الرجل: أغلقي عينيك يا عزيزتي، فأنا أشفق على فتاة مثلك أن تشاهد رجلا تنفجر رأسه برصاصة. شحب وجه القصير وقال بتلعثم: إنك لن تجرؤ، لن تستطيع. سحب أدهم صمام الأمان إلى الوراء وألصق المسدس بجبهة الرجل ويقول بلا مبالاة: ستخبرك الشياطين في الجحيم يا صديقي إنني جرأت على ذلك. صاح الرجل برعب وقد تصبب العرق على جبينه: لا سأخبرك بكل شيء. عاد أدهم صمام الأمان إلى موضعه وهو يقول: ألم أقل لك يا صديقي القصير إنه يسعدني دائما التعامل مع رجال مثلك؟ في نفس هذه اللحظة في الغرفة صغيرة أسفل الفندق جلس حاييم، وأمامه موظف الاستقبال الذي كان يقول باهتمام: لقد حضر اليوم رجل فرنسي وطلب استئجار سيارة، فما طلب عنوان معمل الدكتور ألفريد شورج. يبدأ أن المخابرات الفرنسية قد قررت الانضمام للسباق يا سيدي. ضاقت حدقتها حاييم وسأله باهتمام: صف لي هذا الرجل كيف يبدو؟ تنحنح موظف الاستقبال قليلا قبل أن يقول: إنه بدين، ضخم الجثة، طويل، عريض الكتف، أشقر الشعر، له عينان خضروان ونظرة نافذة، وهو يحمل جواز سفر فرنسي تحت اسم جان ديلون. خمخم حاييم وهو يضم كفيه وتبرق عيناه بطريق عجيب: جان ديلون، اسم جديد، وأين يقيم هذا الرجل؟ أجابه موظف الاستقبال: في الجناح رقم 9 الملاصق لجناحي أدهم صبري وزميلته. قطب حاييم حاجبيه وقال: هل سيجتمع رجال المخابرات كلهم في طابق واحد؟ ثم ابتسم ابتسامة خبيثة وهو يقول: ربما كان هذا لصالحنا، حيث نتخلص من الجميع بضربة واحدة. وفي الجناح الذي تقيم به منى، كان أدهم يضم ساعديه ويقول الرجل القصير: إذن فأنت تابع لتلك الدولة الصغيرة، كنت أتوقع انضمامكم للسباق. قل لي أيها القصير، ماذا ستفعل بعد أن أدليت بكل هذه المعلومات؟ نكس القصير رأسه وتمتم بيأس. سأحاول الهروب إلى فرنسا، لن يرحمني أحد. مال عليه أدهم وقال بلهجة ذات معنى، عندي اقتراح آخر، ربما كان أفضل من الهروب. رفع الرجل رأسه ونظر إلى أدهم بشك وريبة، فوجده يبتسم ووضع مسدسه جانبا. 6. الخدعة. دلف القصير إلى الغرفة الصغيرة في الطابق السفلي من الفندق، ووقف أمام حاييم وهو يرتعد. رمقه حاييم بنظرة فاحصة وسأله بهدوء، هل تمت المهمة بنجاح؟ تردد القصير قبل أن يقول، لم أنجح في ذلك بسبب هذا الشيطان الذي. قاطع حاييم صائحا، أنا لا أقبل الفشل، هل سمعت؟ أسرع القصير يقول وهو يرتعد خوفا، ولكنني نجحت في إحضار معلومات جيدة. هدأت ثروة حاييم فجأة وتطلع للقصير وسأله بخبث، معلومات جديدة؟ من أين أتتك هذه المعلومات؟ قال القصير وقد شعر بتبدل الموقف، لقد حاول هذا الرجل شرائي، هذا الرجل المسمى أدهم صبري، حاول ضمي إلى صفوف المخابرات المصرية، ولقد تظاهرت بالموافقة حتى لا يطلق النار على رأسي. ظهرت دلائل التفكير العميق على وجه حاييم، وهو يقول بلهجة متشككة، أدهم صبري حاول ضمك إلي، هل من المعقول أن يقدم على هذه الخطوة الحمقاء؟ وماذا أخبرك به؟ استرد القصير أنفاسه وأخذ يقول بلهجة جادة، محاولة إطفاء صفة الأهمية على معلوماته. أخبرني أنه سيبحث في اليخت التابع للدكتور ألفريد جورج عن التصميم الذي نبحث عنه، سأله حاييم وقد أصبحت ملامحه أقرب إلى الثعالب، لماذا يخبرك بهذا؟ قال القصير، لقد طلب مني إبعادكم عن اليخت حتى مساء الغد. أغمض حاييم عينيه وعلت شفتيه ابتسامة خبيثة وهو يقول، هكذا؟ أسرع القصير يقول، ولقد تظاهرت بالموافقة بالطبع حتى أكتسب ثقته. لم يعلق حاييم على عبارة القصير، وإنما ظل مغمض العينين فترة طويلة قبل أن يبتسم ابتسامة غامضة ويقول، أرسل لي موظف الاستقبال، أريد إبلاغ رسالة إلى الرجال. في الصباح الباكر هبطت منى وحدها إلى روضة الفندق وجلست تنتظر أدهم، واستوعى انتباهها رجل بدين ضخم الجثة أشقر الشعر، أخذ يختلس النظر إليها بطريقة مفتوحة. قطبت منى حاجبيها وتوجهت إلى موظف الاستقبال وسألته، من هذا الرجل البدين هناك؟ ألقى موظف الاستقبال نظرة سريعة إلى حيث أشارت ثم قال، إنه المستر جان ديلون، فرنسي، حضر إلى هنا أمس مساء ويقيم في الجناح المجاور لكما. هزت منى رأسها علامة الفهم وشكرت الموظف، وأخذت تختلس النظر بدورها إلى الفرنسي البدين الذي انتهى من تناول قهوته، ثم اتجه إلى المصعد واستقله صاعدا. ظهر التساؤل على وجه منى وهي تحدث نفسها قائلة، هل لهذا الرجل علاقة بالتصميم الضائع؟ يا ترى لماذا كان يختلس النظر إلي هكذا؟ وبعد ربع ساعة تقريبا هبط أدهم مرتديا حلة بيضاء شاهقة وقميصا أزرق حريريا، كان مصفف الشعر بشكل يوحي بالفراغ التام وحياة الدعة. وبعد أن ألقى إليها بالتحية التفت إلى موظف الاستقبال وسأله بصوت مسموع، كيف يمكن الذهاب إلى نادي اليخت؟ قال موظف الاستقبال بهدوء، ستسير إلى الأمام حتى نهاية الشارع ثم تنحرف يمينا، هناك ستجد إشارة ترشدك إلى النادي. وما أن خرج من الفندق واستقلا السيارة حتى أخبرته منى بشكوكها حول الفرنسي البدين، فهز كتفيه بلا مبالاة وقال، دعك من هذا الفرنسي، لقد شاهدته وهو يدخل جناحه، كما إنه هناك باب يصل جناحينا ثم انحرف يسارا عند نهاية الطريق. فأشارت منى محاولة إصلاح هذا الخطأ، وقد قال موظف الاستقبال أن نتجه إلى اليمين لا إلى اليسار. ابتسم أدهم ابتسامة غامضة وقال وهو يزيد من سرعة السيارة، هذا إذا كنا سنذهب إلى نادي اليخت، ولكن هذا ليس طريقنا الصحيح، سنتوجه الآن إلى معمل الدكتور ألفريد. هزت منى رأسها وقالت، لهذا تعمدت أن تتحدث بصوت عال وأن تسأل موظف الاستقبال عن الطريق إلى نادي اليخت. ابتسم أدهم وقال، لهذا أيضا تعمدت إخبار هذا المجرم القصير ليلة أمس. رفعت منى حاجبيها دهشة وقالت، إذن فأنت لم تتوقع ولاءه. مط أدهم شفتيه باشمئزاز وقال، لم أتوقع أبدا أن يمنحني واحدا من هذا الجنس ولاءه، بل توقعت أن يحاول استغلال هذه المعلومات للتقرب من رئيسه لتبرير فشله. ابتسمت منى وهي تسترخي في مقعدها قائلة: وهكذا يذهب الجميع إلى نادي اليخت، على حين نتوجه وحدنا إلى معمل الدكتور أليفريد. يا لك من داهية. وبعد نصف ساعة كان أدهم يوقف سيارته أمام معمل الأبحاث الشخصي التابع للدكتور أليفريد. بينما كان يهبط منه، سألته منى: كيف تعتقد أننا سنقتحم المعمل في وضح النهار هكذا؟ هز أدهم كتفيه بلا مبالاة وقال: وين قال أننا سنقتحم المعمل؟ استندت منى إلى السيارة وقالت: ما الطريقة التي ستتبعها إذن؟ قال أدهم وهو يسير بهدوء نحو المعمل: سندخل المعمل من الباب الرئيسي وأمام الجيران. رفعت منى حاجبيها دهشة وسألته: كيف؟ أجابها أدهم بابتسامة غامضة وهدوء بالغ: بالمفتاح. لقد فعلت أمس التصرف المنطقي البسيط الذي لم تفك مخابرات الدول كلها في اتباعه. استأجرت المعمل. توقفت منى عن السير وحدقت فيه بدهشة وهي تردد: استأجرته؟ كيف؟ ضحك أدهم وهو يدس المفتاح في ثقب الباب ويديره، ثم قال وهو يدخل المعمل بثقة: لقد فكر الجميع في كل الوسائل غير المشروعة للبحث عن التصميم في معمل الدكتور أليفريد، وأمس خطرت في ذهني فكرة بسيطة. لقد تساءلت عن رد فعل أرملة الدكتور أليفريد لو أنني طلبت منها استئجار المعمل بصفتي رجل أعمال مصري ومنحتها إيجارا مرتفعا لدرجة يسير لها اللعاب، ولكنه ليس إلى الدرجة التي تثير الشك. وذهبت إليها فعلا أمس، وبعد حوار قصير نجحت في إقناعها، وها هو ذا المعمل ندخله بصورة رسمية مشروعة، على حين يبحث عنا الجميع هناك بجوار اليخت الخاص بالدكتور أليفريد. هل رأيت أيتها الملازم؟ أنجح الأشياء أبسطها. ثم خلع معطفه وعلقه على مشجب صغير خلف الباب، والتفت إليها قائلا: سنحاول البحث في كل مكان بالمعمل، بخاصة صوان الوثائق، ولا تحاول البحث في الأشياء الواضحة، فلا بد أن المخابرات البريطانية قد حاولت جهدها. سنبحث في الأماكن التي يستبعد وجود التصميم بها. من حسن الحظ أن أرملة الدكتور أليفريد لا تدري شيئا عن هذا الأمر، وإلا رفضت تأجير المعمل ولكن شيئا ما في نظرات منى المدهشة وتعبيرات وجهها التي تعبر عن الهلع دفعه للاستدارة وراءه، وتوقف ساكنا، ثم عقد ساعديه بهدوء وهو ينظر إلى خمسة رجال يصوبون مسدساتهم نحوه. يتوسطهم رجل طويل أصلع يطلقون عليه اسم حاييم الثعلب، وقد وضع كفتيه في جيب معطفه وارتسمت على شفتيه ابتسامة هاسئة وهو ينظر إلى أدهم بعينيه الضيقتين بنظرات الخبث المعهودة في بني جنسه، ويقول بصوت كفحيح الثعبان: لا تجهد نفسك في البحث يا مستر صبري، لقد قمنا بهذه المهمة بدقة ولن نجد شيئا على الإطلاق. 7. الإعصار البشري. استقبل أدهم هذا الأمر ببرود أعصاب عجيب، ثم ابتسم ويضم ساعديه قائلا: يسعدني أنك لم تجد شيئا أيها الرجل، فهذا يعني أن نتيجة السباق لم تعلن بعد. ضحك حاين ضحكة صفراوية وقال: أنت متفائل أكثر من اللازم يا مستر صبري، من قال أنك ستواصل السباق؟ ابتسم أدهم ابتسامة باردة وقال: من الغريب أن لهجتك تجعل المرء يتشكك في جنسيتك، ولكن ملامحك والسخافات التي تنطق بها وهذا الغرور المألوف، كل هذا يجعلني واثقا من أصلك. قد تبحي حاجبيه بغيظ وقال وهو يطبق شفتيه: ستندم على هذه الحماقات أيها الرجل. ثم أدار رأسه إلى رجاله وقال: خلصوني منه. ولكنه لم يتصور أبدا أن تلك اللحظة التي استغرقها التفات الرجال الخمسة إليه وإدارته لرأسه كانت كافية لأن يتحرك أدهم صبري الذي اشتهر بسرعة استجابته الفائقة، فجذف معطفه من المشجب وألقاه على الرجال ودفع منى بعيدا، ثم ركل المسدس الذي في يد أقرب الرجال إليه، كل هذا في لحظة واحدة. وقبل حتى أن يرتفع حاجبا حايم دهشة، كان أدهم يركل مسدسا ثانيا ويدفع أحد الرجال على الآخر ويجه قبضته إلى الرجل الأخير. كان يشفي أعصارا مدمرا هاجم عددا من زوارق الصيد دون أن يمنح راكبها الوقت الكافي لإنزال القلوع. بقفزة واحدة التقط مسدسين، على حين أخرجت منى مسدسها بسرعة وصوبته إلى الرجال الخمسة وقائدهم. كان الذهول يملأ ملامحهم جميعا وهم ينظرون بعيون غير مصدقة إلى أدهم الذي وقف مبتسما وكل يد من يديه مسدس مصوبا إليهم. عجز الجميع عن النطق عدا حايل الذي تمتم بذهول، ولكن ولكن هذا مستحيل، إنك شيطان، ابتسمت منى وهي تستند إلى الحائط قائلة: قاموس أدهم صبري لا يحتوي على كلمة مستحيل أيها السيد. نهض حاييم واقفا وأخذ ينفض التراب عن معطفه، كذلك فعل رجاله وهم يرتجفون. ابتسم حاييم ابتسامة حاول أن يملأها بالود الزائف وقال بمدلة: مستر صبري، يمكننا أن نتفق. ضحك أدهم ضحكة ساخرة وقال: نتفق هكذا دون وجود دولة وسيطة؟ كالعادة لا يا صديقي، أنا لا أوقع الاتفاقيات، فلتبحث عن لعبة أخرى. ازدرد حاييم طيقه بصعوبة ورسم تلك الابتسامة الزائفة وقال باستكانة: مستر صبري، لا أعتقد إنك تنوي قتلنا، أليس كذلك؟ ضحك أدهم وقال: لو أنني طاوعت مشاعري لفعلتها أيها الرجل الذي أجهل اسمه، لكنني لا أنوي ذلك إلا إذا اضطرتني الظروف. صاح حاييم برعب: لا لن تضطرك الظروف، لم يتحرك أحد منا أبدا، صدقني. شعر أدهم بالغثيان وهو يشاهد رجل مخابرات تتوسل بهذا الأسلوب المهين، لكنه ابتلع هذا الشعور وقال بضيق: لماذا لم تذهبوا إلى نادي اليخت؟ لماذا حضرتم إلى هنا؟ تردد حاييم قليلا ثم قال: عندما أخبرني يعقوب ذلك الرجل القصير بأنك طلبت منه إبعادنا عن نادي اليخت، علمت في الحال أنك تدبر خطة ما، فليس من الطبيعي أن يعمل السد شوف المخابرات. لقد علمت بوسائل خاصة أنك زرت منزل الدكتور ألفريد الريفي، من الواضح أنك لم تجد شيئا إلا ما أكملت السباق. بعد أن فكرت في الأماكن المحتملة وجدت أن أنسبها هو المعمل، لذلك حضرنا إلى هنا في فجر اليوم وبحثنا في كل بقعة من المعمل وفحصنا كل ثقب فيه، لم نعثر على أثر للتصميم حتى حضرت أنت. وأشار إليه أدهم أن يصمت، ثم تحرك بخفة إلى النافذة وأزاح ستائرها وألقى نظرة خارج المعمل، ثم ابتسم وقال لمنى: يبدو أن مندوبي الأمم المتحدة قد حضروا الإشراف على توقيع الاتفاقية. نظرت منى من النافذة فوجدت عربة فارهة سوداء تقف أمام المعمل، وقد استند إليها رجل ضخم الجثة عريض الوجه، وقد برز مسدسه بوضوح أسفل سترته الباهظة السعر. واتجه رجلا بنفس الصفات إلى باب المعمل، قد أمسك كل منهما بمسدسه أسفل سترته. ابتسم أدهم وهو يلتفت إلى الرجال الخمسة وقائدهم قائلا: أعتقد إن هؤلاء يمثلون الدولة التي تتبناكم دائما، أليس كذلك؟ برقت عينا حاييم فجأة واعتدل في وقفته وتحولت لهجته إلى منتهى الثقة وهو يقول: الأفضل أن نستسلم الآن يا مستر صبري، لقد أصبح الموقف في غير صالحك. ابتسم أدهم بهدوء وصوب مسدسه إلى حاييم وقال: يبدو أن الظروف ستضطرني أيها الرجل. ظهر الرعب على وجه حاييم وحاول الاحتماء برجاله عندما بدأ أصحاب السيارة السوداء يدفعون باب المعمل. شعرت منى بالقلق يلفها وتطلعت إلى أدهم الذي ظل هادئا إلى أن شعر بباب المعمل يفتتح بهدوء وحذر. وهنا جذب مقبض الباب بقوة ولطم أحد الرجلين في وجهه بالمسدس الذي يحمله بيساره، ثم ركى الثاني في بطنه بقوة واستدار مطلقا رصاصة واحدة من المسدس المزود بكاتم الصوت الذي يحمله، فأصاب المسدس الذي كاد يطلقه الرجل الثالث الواقف بجوار السيارة السوداء. وقف الرجل مذهولا ثم تقدم بناء على إشارة أدهم إلى المعمل حيث ساعد زميليه، ودخل الثلاثة إلى المعمل الذي وقف بداخله الرجال الخمسة وقائدهم حاييم، وقد صوبت منى إليه مسدسها. وما أن رأت أدهم يدخل وأمامه الرجال الثلاثة وقد رفع كل منهم ذراعيه فوق رأسه ابتسمت وقالت: هل رأيت فوائد العمل مع زميل أيها المقدم؟ ماذا كنت ستفعل لو أنك وحدك في هذا الموقف؟ قال أدهم ببساطة: كنت سأوثق هؤلاء الخمسة وأطلق النار على هؤلاء الثلاثة. رفعت منى حاجبيه بدار وقالت بهذه البساطة. قال أدهم وهو يوثق الجميع بحبل غليظة وجدها في المعمل: وماذا كنت تتصورين أن أفعل؟ أستسلم أم أهرب؟ بعد دقائق قليلة كان أدهم ينطلق بسيارته الترانس إم بجواره منى، وكانت السيارة تسير بسرعة فائقة. فقالت منى وهي تحبس أنفاسها: إلى أين بهذه السرعة أيها المقدم؟ قال أدهم وهو يركز بصره على الطريق ويقود السيارة بمهارة فائقة: سننتهز هذه الفرصة النادرة أيتها الملازم، لقد أجبرنا اثنين من الدول على الانسحاب السلمي من السباق في الوقت الحالي على الأقل، وأصبحت أمامنا فرصة للبحث في منزل الدكتور ألفريد أو يخته الخاص. وما دامت أرملته تقيم في المنزل فسأتوجه في الحال إلى نادي اليخت ونأمل أن يكون الباقون قد انصرفوا منه، وإلا فسيشهد النادي سباقا لم يرى له مثيلا من قبل. 8. بين طائرة ويخت. أشارت منى إلى لافت على جانب الطريق وقالت: احترس يا سيادة المقدم، وحاول إقلاع السرعة وإلا فسنعبر مدينة لندن، قال أدهم دون أن يلتفت إليها: بالطبع ألم أقل إننا ذاهبان إلى حيث يخت الدكتور ألفريد الخاص؟ ثم ضحك وقال ساخرا: هل تصورت أن اليخت موجود في لندن؟ يا لك من ساذجة. احمر وجه منى خجلا وقالت بتلعثم: ألم تقل إننا ذاهبان إلى نادي اليخت؟ قال أدهم وهو ينحرف يسارا بسيارته: نعم، يوجد بالفعل نادي لليخت في قلب لندن، ولكنه مجرد مكان للقاء أعضاء نادي اليخت. أما النادي الفعلي الذي تمارس فيه رياضة اليخوت فهو ميناء دوفر، ونحن متوجهان إلى هناك. بينما اقترب أدهم ومنى من ميناء دوفر، كان حايين قد تحرروا مساعة رجاله من القيود، وقف يدعك رسغيه وقد ظهرت على وجهه ملامح الغضب. وقف أحد الرجال الثلاثة الذين حضروا في السيارة السوداء وقال بغضب: هل رأيت ما الذي حدث بسبب مخابراتكم؟ لقد سمحتم لرجل واحد بالتغلب علينا جميعا. ابتسم حايين بنفاق وقال: مستر جيمس، إنه ليس رجلا عاديا، لقد رأيت بنفسك أنه شيطان. صاح جيمس بغضب: شيطان أو إبليس، هذا ليس مبررا لأن تضع مخابراتنا في هذا الموقف الحرج. ثم أمسك بتلابيب حايين وقال: اسمع أيها الثعلب العجوز، لو استمر الحال على هذا سنتوقف عن مساندتكم. صاح حايين بذعر ومذلة: لا لا لا تقل هذا يا مستر جيمس، أنت تعلم والجميع يعلمون إنه لا قيمة لنا بدونكم. ثم ابتسم بخبث وهو يقول هامسا: ثم إنني أعرف المكان الذي سيتوجه إليه هذا الضابط المصري الشيطان. كان أتم في هذه اللحظة بصحبة منى على ميناء نادي اليخت. أشار أتم إلى يخت عميق متوسط الحجم وقال: هذا هو اليخت الخاص بالدكتور ألفريد، لقد كان من عشاق الملاحة والصيد. سألته منى وهي تتأمل اليخت الأنيق: كيف نصل إلى سطحه يا ترى؟ استدار أدهم متوجها إلى إدارة النادي وهو يقول: سنحاول استئجاره أولا، فإذا لم نفلح سيكون علينا سرقته. بعد قليل في مكتب مدير النادي كان الرجل يصيح بدهشة: ما الذي حل بهذا اليخت؟ هذا خامس طلب لاستئجاره منذ الصباح. ثم مال على مكتبه وقال بلهجة لا تقبل المناقشة: لا أيها السادة، هذا اليخت ليس للإيجار. التفت أدهم إلى منى وقال بهدوء: ليس أمامنا خيار ثالث إذن. تسمر مدير النادي في مقعده واتسعت عيناه دهشة وذعرا عندما أخرج أدهم مسدسه وصوبه إلى رأسه. تمتم الرجل برعب: ما هذا الجنون؟ ليست لدينا أموال على الإطلاق. ابتسم أدهم وقال بنفس الهدوء: نستطيع إقراضكم بعض الأموال إذا كنتم بحاجة إليها يا سيدي المدير، أما الآن فسوف تصحبنا في رحلة بهذا اليخت الأنيق. وعد لحظات على سطح اليخت، قال المدير باستسلام: هذه أول مرة يحدث فيها هذا. ابتسمت منى وقالت وهي تصوب مسدسها إليه: لقد أجبرتنا على هذا يا سيادة المدير، كنا نريد استئجاره فقط بضع ساعات. ألقى المدير نظرة على أتم الذي يقود اليخت بمهارة وقال: صديقك يجيد قيادة اليخوت إلى درجة عالية، هل هو من أبطال هذه الرياضة؟ ضحكت منى وقالت: إنه من أبطال رياضات عدة. نظر إليها المدير بتساؤل وأوقف أدهم محركات اليخت ثم قال لرفيقته: راقبي سيادة المدير جيدا حتى أنتهي من تفتيش اليخت ونعود إلى الميناء. هبط أدهم إلى غرفة المعيشة والنوم باليخت. كان اليخت بسيطا أنيقا، على حوائط الغرفة عدة خرائط بحرية وخريطة ضخمة للملاحة، وفي وسط الغرفة استقر سرير صغير ومنطة وجهاز تلفزيون وعدة مقاعد وثبت في الحائط. أخذ أدهم يفحص المكان بدقة، ثم أخذ يتفحص الخرائط باهتمام، عسى أن يجد على أحدها علامة ما أو إحداثية تشير إلى مكان ألقى فيه الدكتور ألفريد تصميمه السري. ووقف طويلا أمام خريطة الملاحة المتشابكة الخطوط، كانت خريطة مرسومة باليد بدقة متناهية. أخذ أدهم يحاول تفسير هذه الخريطة الشخصية، ثم قطب حاجبيه وتمتم قائلا: هذه الخريطة لا تشبه خرائط الملاحة المألوفة، ماذا لو أننا؟ وفجأة تنبهت حواسه كلها عندما وصل إلى أذنه صوت طنين طائرة مروحية يقترب من اليخت. أسرع أدهم صاعدا إلى السطح، بنظرة واحدة عرف أن هذه الطائرة تعتبرهم هدفا. إذا كان الرجل الذي يجلس بجوار قائدها ممسكا بيده مدفعا رشاشا، صاح أدهم وهو يقفز إلى دفة اليخت. أسرعي إلى أسفل أيتها الملازم، اختبئي مع المدير في غرفة المعيشة هيا. ثم انطلق باليخت بسرعة مذهلة، طاردته الطائرة المروحية بإصرار. على حين أخذ قائدها يطلق متاعه الرشاش محاولا إصابة اليخت إصابة خطيرة، أو على الأقل قتل قائدها أدهم صبري. أخذ أدهم ينحرف باليخت يمينا ويسارا مزيدا من سرعته إلى درجة خطيرة، ولكن هيهات أن يسبق اليخت البحري طائرة مروحية قوية. نظر أدهم إلى عداد الوقود ثم مط شفتيه وقال: أمامنا 3 دقائق على الأكثر، ثم نستسلم لهذا القناص، ليتني زودت اليخت بوقود إضافي. ثم قطب حاجبيه وقال: أعتقد أن هذا الموقف يمكن أن يدخل تحت نطاق الضروريات. حسنا، وصاح مناديا منى التي صعدت إليه بصعوبة محاولة الحفاظ على توازنها مع هذه السرعة التي ينطلق بها اليخت. وما أن أصبحت بجوارها حتى قال لها وهو يتابع الانطلاق والمناورة: خذي المسدس الموضوع في الجيب الأيمن لسترتي وأفرغيه من الرصاص. ثم وتوقف فجأة الحديث ليدور اليخت دورة كاملة متفاديا انطلاقات المدفع الرشاش التي كادت تصيب الدفة وتصيبه. ثم أكمل وهو يلقي نظرة سريعة على منى التي سقطت من جراء هذا الالتفات المفاجئ: ستجدين 3 رصاصات ذات لون أحمر في جيبي معطفي، ضعيها في خزان الرصاص واحضري لي المسدس بسرعة. ثم ألقى نظرة ثانية على عداد الوقود وقال: أمامك 1.5 دقيقة فقط. واستمر في مناورته على حين أسرعت منى تنفذ أوامره، وقال وهو يبتسم بسخرية: استمر في إطلاق مدفعك أيها الوقت حتى لا يؤنبني ضميري وأنا أدمرك. أسرعت منى تناوله المسدس وهي تقول بلهجة ملوءها الدهشة: ملوءها الدهشة، هذه الرصاصات الحمراء عجيبة جدا يا سيادة المقدم، لابد أنها من نوع خاص. تجاهل أدهم قولها وألقى نظرة على عداد الوقود، كان الوقود الباقي يكفي فقط لدورة واحدة، فصاح بها: تشبتي بأي شيء ثابت تجدينه عدد دفة. دار اليخت دورة قوية حادة، وقبل أن تكتمل صرخت محركاته صرخة متحشرجة ثم توقف. استدار أدهم بسرعة مصوبا مسدسه للطائرة المروحية، وفي نفس اللحظة ابتسم الرجل الذي يحمل المدفع الرشاش وقال رفيقه قائد الطائرة بسخرية: هذا الأحمق صوب مسدسه إلينا، يريد إسقاط طائرة مروحية بمسدس، سأذيقه نيران مدفعي الرشاش. أطلق أدهم الرصاص على ذيل الطائرة المروحية، وقبل أن يصوب الرجل مدفعه الرشاش إلى أدهم ارتجت الطائرة بقوة وسقط المدفع من يد الرجل الذي أصابته الدهشة. وصرخ قائد الطائرة وحاول إيقافها على هذا الدوران المستمر بالشدة وهي تهوي إلى البحر، وصاح بدهجة وذعر: لقد انفجر ذيل الطائرة، لن أستطيع المحافظة على توازنها. وكانت آخر عبارة قالها الرجل قبل أن تصطدم الطائرة بالماء هي: يا للشيطان، هذا المدفع ليس مسدسا. قامت منى واقفة وقد ملأت الدهشة وجهها وقالت وهي تشير إلى الطائرة التي تغوص ببطء في الماء: هل هي الرصاصات الحمراء التي فعلت هذا؟ ابتسم أدهم وقال وهو يسحب الرصاصتين الباقيتين من خزان الرصاص: هذه واحدة من منجزات المكتب رقم 10، قنابل صغيرة في حجم رصاصات المسدس، وبها تحول المسدس الصغير إلى مدفع مدمر. استندت منى إلى الدفة وقالت: ألم أتصور أنني أعمل في جهاز مخابرات بهذه القوة؟ قال أدهم بلهجة ساخرة: هذه الرصاصات تعد شيئا تافها بجوار منجزات المكتب رقم 10 أيتها الملازم، أنت تعملين في جهاز مخابرات أقوى مما تصورين، بل أقوى مما يظن هؤلاء. ثم أشار إلى قائد الطائرة ورفيقه وهما يسبحان نحو أملهما الأخير في النجاة من الغرق نحو اليخت الذي يستقله أدهم، فابتسم قائلا: استعدي أيتها الملازم، سينضم إلينا 2 من الأسرى. 9. المساومة. جلست منى تتأمل صفحة بحر المانش الهادئة، ثم التفتت إلى أدهم وقالت: يا له من موقف يا سيادة المقدم، 3 أسرى ويخت خالي من الوقود في منتصف بحر المانش. ابتسم أدهم وقال: الأمر ليس بهذه الخطورة أيتها الملازم، أستطيع عبور المسافة بيني وبين ميناء دوفر سباحة بمنتهى البساطة، ولكنني كنت أفحص خريطة الملاحة الضخمة المعلقة على حائط غرفة المعيشة. نظرت إليه منى بتساؤل فتابع قائلا: لقد لاحظت بها عدة أخطاء ملاحية، وبعد فحص دقيق تبينت أنها أخطاء مقصودة. رفعت منى حاجبيها دهشة وقالت: غير معقول، هل تحاول أن تخبرني أنها؟ قاطع أدهم قائلا: نعم، لو التصقت الأجزاء الدقيقة التي تحتوي على الأخطاء بعضها ببعض لكونت هذا التصميم الذي نبحث عنه. صاحت منى بسعادة: الحمد لله، لقد نجحنا، لقد نجحنا. قد تبأتهم حاجبيه وأشار بعيدا وهو يقول: هناك زورق بخاري يقترب، أعتقد أننا سنواصل السباق. وعلى هذا الزورق البخاري وقف حايم ممسكا بيده منظارا مقربا وهو يبتسم ابتسامته الخبيثة قائلا: آه، ها هو ذا صديقنا مستر صبري، يبدو أن اليخت مصاب بعض بالماء، قال جيمس وهو يتحمس وهو يتحسس بمسدسه. بعد قليل سيصاب صديقك المستر صبري بوقت أشد. وفي نفس اللحظة على سطح اليخت قالت منى بقلق: ماذا سنفعل يا سيادة المقدم؟ نحن كالفأر في المصيدة. قد تبأتهم حاجبيه وقال بلهجة ساخرة: أنا لا أحب الفئران أيتها الملازم، أفضل دائما أن أكون قطا. بعد لحظات كان حايين يقفز على سطح اليخت، وراءه رجاله الخمسة، ثم تبعهم جيمس ورفقاؤه. كان سطح اليخت خاليا. أسرع حايين ورجاله إلى غرفة المعيشة، حيث وجد مدير نادي اليخت ورجلي المخابرات صاحبي الطائرة المروحية. ترك حايين الجميع مقيدين كما هم وسألوهم بقسوة: أين رجل المخابرات المصري؟ لقد رأيته منذ دقيقة واحدة يرتكن إلى سور اليخت، أين ذهب؟ ثم اتسعت عيناه فجأة وصاح برجاله: هل بقى أحدكم لحراسة الزورق البخاري؟ لما وجدهم كاملين صاح بغضب: أسرعوا إلى الزورق. كان أدهم في هذه اللحظة يحاول إدارة الزورق البخاري الذي أصابه العناد ورفض أن يدور، إلى أن صاحت منى بيأس إنه من ذلك النوع الذي لا يدور إلا باستخدام مفتاحه الخاص. قد طبأتهم حاجبيه وحاول بإصرار إخراج سلكي المحرك وتوصيلهما، عندما سمع صوتا أجش يقول بلهجة آمرة: توقف يا مستر صبري، لقد انتهى السباق بالنسبة إليك وإلى رفيقتك. وبعد لحظة كان أدهم يقف بلا مبالاة أمام حايم الذي قال بشراسة: ها قد وقعت في يدي أيها المصري، سأبلغك رسالة عليك بتوصيلها إلى الشيطان رأسا. ابتسم أدهم وقال: هل تريد إرسال خطاب إلى أخيك في الجحيم؟ طبطب حايم حاجبيه وقال: فلنرى روحك المرح أيها المصري، عندما أطلق النار على رفيقتك قبل أن أتخلص منك. شعرت منى بجسدها يرتعد، لكنها تماسكت ورسمت على وجهها ابتسامة لا مبالاة، لكنها عجزت عن الاستمرار في هذه الابتسامة. عندما وضع حايم مسدسه على جبهتها وجذب صمام الأمان وأهلقت عينيها بقوة، عندما جاءها صوت أدم وهو يقول بهدوء عجيب في مثل هذا الموقف: لحظة أيها الوخت العجوز، لو أنك نسست شعرة من رأس زميلتي لن تحصل على التصميم أبدا. أبعد حايم مسدسه ونظر إلى أدهم بشك، على حين أمسك جيمس ملابس أدهم وجذبه بقوة وهو يقول بالإنجليزية بلهجة أمريكية: هل وصلت إلى التصميم أيها الرجل؟ أعطني إياه وإلا. ضحك أدهم وقال بهدوء وحزم: لن تحصل على شيء إلا بشروطي أيها الوغد. احمر وجه جيمس غضبا وقال: هل تراهن؟ سوف أنزع أظافرك لو لم. قاطعه أدهم ببرود: أراهنك أيها المغرور. كان التصميم والعزم واضحين في عيني أدهم، فدفعه جيمس بعيدا وأخذ يسب ساخطا، على حين ضاقت حدقتا حايم وقال بهدوء: ما شروطك يا مستر صبري؟ أشار أدهم إلى منى وقال بهدوء: أن ترحل زميلتي الآن على زورقكم البخاري، ويمكنكم الاستعانة بالوقود الإضافي للعودة بهذا اليخت. قال حايم بخبث: ولو رفضت ذلك الشرط أيها المصري. هز أدهم كتفيه وقال: أرفض ولن تحصل على التصميم أبدا. صاح جيمس مقاطعا: إنه يخدعك، هذا الرجل شيطان مخادع. هز حايم رأسه وقال: حسنا، أنا أوافق على شرطك أيها المصري، سترحل زميلتك في الحال، ولكن لو أنك كنت تخدعني سأذيقك من العذاب ما لا يخطر لك على بال. 10. نيران الصراع. أخذ أدهم يتطلع إلى الزورق البخاري الذي تقوده منى حتى اختفى في الأفق، ثم التفت إلى حايم وقال: هيا أيها الوغد العجوز، سأخبرك بسر التصميم. ابتسم حايم ابتسامة الثعالب وقال: أنت خصم شريف يا مستر صبري. قال أدهم بسخرية: وأنت وغد لئيم أيها الثعلب. كتم حايم غيظه وقال: حسنا، سنتحاسب بعد أن تخبرني بالسر يا مستر صبري. قاده أدهم إلى غرفة المعيشة، حيث جلس رجاله الخمسة وجيمس ورفقاؤه ومدير النادي ورجال المخابرات الإنجليزية. وقف أدهم أمام خريطة الملاحة الضخمة وقال وهو يشير إليها: هذا هو التصميم أيها الوقت العجوز. حدق حايم وجيمس في الخريطة بدهشة، ثم قال جيمس بحمق: إنه يخدعنا أيها الثعلب العجوز، سأطلق عليه النار. أشار إلي حايم أن يصمت، ثم قال بابتسامة منافقة: أين هذا التصميم يا مستر صبري؟ لست أرى سوى خريطة ملاحية ضخمة. ابتسم أتم ابتسامة غامضة وقال: التصميم يظهر بوسائل خاصة أيها الوقت العجوز، أحضر لي بعض البنزين. أشار حايم إلى أحد رجاله فأسرع يحضر بعض البنزين، تناوله منه أتم ثم سكبه على الخريطة الضخمة وقال: سيظهر التصميم بعد 5 دقائق بالضبط عندما تمتص الأوراق هذا البنزين. ثم أشار إلى أحد الرجال وقال: هل لي في سيجارة حتى يظهر التصميم؟ ناوله الرجل سيجارة ثم أخرج قداحته ليشعلها له. تناول أدهم القداحة ببساطة وأشعلها، وقبل أن يتنبه أحد إلى ما ينوي فعله قذف بالقداحة المشتعلة على الخريطة التي اشتعلت فجأة بالنيران. كانت هذه هي الخطة المفضلة لدى أدهم. لحظة، يفقد الرجال توازنهم أو رباط شأشهم، فهبك عاصفة مدمرة، وقبل أن يحاول أحد الموجودين تصويب مسدسه كان هو قد اختطف مسدس حايين. في نفس اللحظة التي لطمه فيها لطمة أطاحت به بعيدا، ثم أطرق الرصاص أصابت مسدس جيمس الذي صاح يسبه. وبقفزة واحدة كان أدهم يقف بباب الحجرة مصوبا مسدسه إلى الجميع وهو يبتسم ابتسامة ساخرة. حاول أحد رفقاء جيمس إطلاق النار، فأطاح أدهم بمسدسه بطلقة ماهرة وببساطة أثارت دهشة الجميع، فألقوا بمسدساتهم ورفعوا أذرعهم فوق رؤوسهم. قال أدهم بلهجة ساخرة: ها قد أخبرتك بسر التصميم أيها الوغد العجوز، ولكنك لن تحصل عليه أبدا. صح حايم وهو يرتعد: اسمح لنا بإطفاء النيران أولا يا مستر صبري، وإلا دمرت اليخت وقضت علينا جميعا. قال أدهم بهدوء: لولا وجود مدير نادي اليخت معكم لطرقت النيران تلتهمكم أيها الوغد. ثم أشار إلى جهاز إطفاء الحريق وقال: هيا فليعاون كل منكم الآخر في إطفاء النار، ثم سنعود إلى ميناء دوفر. أسرع الجميع إلى النيران يطفئونها، على حين ظل أدهم يراقبهم بدقة، ثم تناهى إلى مسامعه صوت محرك زورق بخاري. تصور الوهلة الأولى أن منى عادت إليه بزورقها، ولكنه ألقى نظرة سريعة ثم ابتسم وقال: يبدو أن الجبهة الشرقية قد قررت هي الأخرى الاستيلاء على اليخت. ها هو ذا صديقكم فلاديمير برفقة زميله. ثم انطلق يجري فجأة وهو يقول: أعذروني، موعد عاجل يضطرني لعدم استقبال زملائكم. وقفزة بارعة عبر سور اليخت وغطس في الماء. أسرع جيمس التقط مسدسه ويجري خلف أدهم، لكنه توقف عندما شاهد الزورق المقترب وصاح برفقائه: إنه على حق، لقد حضر هؤلاء الأوغاد، وها هي إلا لحظات حتى اندلعت النيران بين الرجال الذين يقودون الزورق البخاري والرجال الذين يحتلون اليخت. على حين كان أدهم يسبح بهدوء إلى ميناء دوفر وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة. 11. مفاجأة الفندق. وقفت منى بقلق تتطلع إلى حيث اتجاه اليخت، ثم نظرت إلى الشمس التي أوشكت على المغيب وعادت تتطلع إلى ساعتها. على الرغم منها فرت من عينيها دمعة حزينة. لقد مرت 3 ساعات منذ غادرت اليخت وحدها، ليتها بقيت مع أدهم، لقد ضحى بحياته لإنقاذها. لقد فكرت في العودة إليه، لكن أوامره كانت حاسمة ألا تعود إلى اليخت مهما كانت الظروف، وهي لا تريد إفساد خطته. ثم إنه أمرها بالعودة إلى الفندق فور وصولها إلى الميناء، ولكنها لم تستطع، فهي لا تعرف مصير أدهم. ولقد مرت 3 ساعات كاملة، شعرت بقلبها ينفطر حسنا، ثم غمرها فجأة شعور بالسعادة الغامرة عندما جاءها صوت مألوف يتحدث بالعربية قائلا: لماذا لم تعود للفندق في الحال كما أمرتك أيتها الملازم؟ كادت منى تقفز من الفرح عندما ارتفتت فوجدت أدهم واقفا خلفها بهدوء مرتديا ملابس جافة أنيقة ملامحه تنم عن الغضب. صرخت منى فرحة: الحمد لله على سلامتك يا سيادة. قاطع أدهم قائلا بقسوة: لماذا لم تنفذ الأوامر أيتها الملازم؟ لم تشعر منى بالغضب من لهجته هذه المرة، ولما قالت بإسباسمة: أريد الإطمئنان عليك أولا يا سي. عاد أدهم يقاطعها بغضب قائلا: هذه هي مشكلة العمل مع الفتيات، إنهن يغلبن العواطف على الأوامر. لو أنني كنت أعمل مع رجل لنفذ الأمر في الحال، خير ملتفت لما أقوم به. ثم أشار إلي أن تتبعه إلى السيارة، وفي الطريق سألته باهتمام: كيف نجوت منهم يا سيادة المقدم؟ أجابها أدهم وهو يستقل السيارة: سأقص عليك هذا فيما بعد، المهم لأني كنت سعيد الحظ عندما أحضرت معي حلة احتياطية، وإلا كنت اضطررت للذهاب إلى الفندق وملابسي تقطر ماء. ابتسمت منى بخبث وقالت: هذا يعني أن عدم إطاعتي للأوامر جاء مفيدا يا سيادة المقدم. وبدلا من أن يجيبها أدهم، ضغط دواسة البنزين وانطلق بالسيارة بقوة. وفي نفس هذه اللحظة، على ظهر اليخت الخاص بالدكتور أليس ريد، ابتسم حايم ابتسامة خبيثة وهو يقول: ها قد نجحنا في التغلب على المعسكر الشرقي في هذه المعركة على الأقل. التفت إليه جيمسون بغضب وقال وهو يدس مسدسه في سترته: ولكن هذا كلفنا رفيقي وأربعة رجال من رجالك الخمسة. ضحك حايم ضحكة صفراوية وقال: لا عليك يا صديقي، المهم إنني أقصد أننا على قيد الحياة وأمامنا فرصة جديدة للحصول على التصميم. نظر إليه جيمس دهشة وقال: ألم تقل منذ دقائق أنك واثق أن الخريطة الملاحية كانت تحتوي على السر ما دام هذا المصير قد خطر بحرقها؟ ابتسم حايم ابتسامة خبيثة وقال: بلى، ولكن هذا الشيطان المصري لن يخبرنا بالسر ويحرق الخريطة أمامنا ما لم يكن متأكد أنه قد التقط لها صورة واضحة باستخدام كاميرا دقيقة في ساعته مثلا. حدق جيمس في وجهه برهة ثم تمتم: يا لك من ثعلب خبيث. أوقف أدهم سيارته أمام مبنى الفندق وقال لمنى: عليك بإعداد حقيبتنا وانتظاري، علي مهمة أريد القيام بها قبل العودة إلى مصر. أسرعت منى إلى جناحها فحزمت حقيبتها بسرعة، ثم ذهبت إلى جناح أدهم وعدت حقيبته وحملتها متوجهة إلى باب الجناح. عندما فتح فجأة وجدت نفسها أمام حايم الذي قال بابتسامة خبيثة: إلى أين يا فتاتي؟ هل حان وقت الرحيل؟ من خلفه ظهر جيمس وأحد رجال حايم وهما يصوبان إليها مسدسهما. وضعت منى الحقيبة على الأرض باستسلام ثم ضمت ساعديها على حين دخل الرجال الثلاثة إلى الجناح وأغلقوا الباب. وجلس حايم على مقعد قريب وأشعل سيجارة فخما وقال: أين زميلك الشيطان؟ هل ذهب لإحضار تذاكر الطائرة؟ ابتسمت منى ابتسامة باهتة وقالت: لقد ذهب يحجز لنا مكانا في الجحيم. هب حايم واقفا وصفعها على وجهها بقوة صفعة ألمتها وقال وهو يشاهدها تمسح خيطا من الدماء سال من زوايا شفتيها: لولا أنني أنوي الاحتفاظ بك كرهينة لقتلتك على هذه العبارة. ابتسمت منى برغم ألمها وقالت: هل تبتسم بالشجاعة دائما عندما تهاجم الفتيات؟ قطب حايم حاجبيه وضغط على أسنانه غيظا ورفع قبضته، ولكن جيمس أوقفه قائلا: توقف أيها الثعلب العجوز، لم نحضر إلى هنا لتعذيب هذه الفتاة. حدقها حايم بنظرة غاضبة ثم جلس ساكنا. وفجأة انتفض على صوت طرقات متتالية على باب الحجرة. أشار إليهم جيمس بالصمت ثم توجه إلى الباب وسأل بحذر: من الطارق؟ أتاه صوت فرنسي يقول: جان ديلون، شاركم في الجناح المجاور، هل هناك متاعب؟ هناك بعض الضوضاء في جناحكم. قفز حايم وقال بصوت منخفض: ادخل هذا الرجل، إنه رجل مخابرات المنافس، سنعتقله هنا. فتح جيمس الباب وهو يصوب مسدسه للرجل الضخم البدين الأشقر الشعر الذي رفع حاجبيه دهشة عندما شاهد مسدسا مصوبا إلى وجهه، ثم أطاع إشارة جيمس ودخل إلى الجناح. ابتسم حايم وهو ينظر إلى الرجل البدين بعينيه الضيقتين ويقول: ها قد سقطت المخابرات الفرنسية أيضا في قبضتنا، لو قضينا على أدهم صبري نقود قد ربحنا السباق. نظر إليه جيمس دهشة وقال: ولكن معلوماتنا تؤكد أن المخابرات الفرنسية لم تشترك في هذا السباق أيها الثعلب العجوز. قطب حايم حاجبيه ونظر إلى الفرنسي البدين وقال: من أنت إذن أيها الرجل؟ تكلم في الحال إلا تلقت عليك النار فورا. 12. الجولة الأخيرة. صاح الرجل الفرنسي البدين بلهجة استعطاف: رح معك يا سيدي، ما أنا إلا صحفي مسكين. ضاقت حدقتا حايم وقال بدهشة: صحفي؟ وعلى ما تبحث؟ قال الفرنسي بتوسل: أبحث عن أخبار حول مصرع الدكتور أليس ريد. الرحمة يا سيدي، لا تطلق علي الرصاص. أزاحه حايم بقدمه على حين صاح جيمس بضيق: هل رأيت أفكارك الحمقاء؟ لقد أضفت مشكلة جديدة إلى متاعبنا أيها الثعلب العجوز. ابتسم حايم بارتباك وقال: لا مشاكل يا مستر جيمس، ما أن يحضر الضابط المصري حتى نتخلص من الجميع ونحصل على التصميم ونغادر المكان بهدوء. صاح الفرنسي جان متوسلا: لا يا سيدي أرجوك، أنا صحفي مسكين، لن أنطق بكلمة واحدة أرجوك. بصق حايم على وجه الفرنسي البدين وقال: يا لك من جبان، قف واستقبل مصيرك كرجل. اعتدل الفرنسي فجأة ومسح البصق بهدوء وقال بصوت مألوف للجميع وبإنجليزية سليمة: الجبان هو الذي يصفع فتاة أيها الوقت العجوز، تسمر حاجي من المفاجأة وشاهد بذهول الرجل البديل وهو يقفز بخفة تتعارض مع حجمه ويوجه قبضته إلى أنف جيمس بقوة ألصقته بالحائط وترتفع قدمه لتركل المسدس الذي يمسك به الرجل الثالث ثم يعقب ذلك بتوجع الضربات وتتالي للرجل تفقده وعيه. برشاقة عجيبة على من في وزنه التقط الفرنسي البديل مسدس جيمس الذي سقط على الأرض وقفز خطوة إلى الخلف وقال بابتسامة ساخرة: لقد انتهى السباق أيها الوغد العجوز وفازت المخابرات المصرية بالكأس. تمتمت منى بذهول: مستحيل، حتى أنا لم أعرفك يا سيادة المقدم، أنت عبقري في التنكر، لم أتصور لحظة واحد أن هذا الفرنسي البديل هو المقدم أدهم صبري، لماذا فعلت ذلك؟ أجابها أدهم وهو يخرج من جانبي فمه قطعتين من المطاط اللين: إنها لعبة قديمة أيتها الملازم، يسمونها في الشطرنج تشتيت خصم بخلق عدو وهمي، رجل فرنسي كثير الأسئلة بطريقة تثير الشك. قال حايم قد زالت دهشته: وتحمل جواز سفر فرنسي أيضا، لعبة بارعة من مخابراتكم أيها الضابط. ابتسم أدهم بسخرية وقال: إنه تحفة من تحف صديقي قدري الفنية، تتنكر في الزي الذي يحللك ويستخرج لك هو جوازا مزورا به صورتك المتذكرة، وهو يفعل هذا ببساطة تستحق الإعجاب. ثم عقب ويشير إلى جيمس والرجل الآخر: عليك بإحكام وثاقهم أيتها الملازم، ودعي لي هذا الوغد العجوز. توجهت منى لتكبل الرجلين على حين رفع حايم ذراعيه وقال بدور ومذلة: مستر صبري لا تقتلني أرجوك. قطب أدهم حاجبيه وقال بلهجة قاسية: لما لا تقف وتستقبل مصيرك كرجل؟ أليست هذه كلماتك لي وأنت تبصق على وجهي؟ كانت منى قد انتهت من إحكام وثاق الرجلين، فألقى أدهم بمسدسه وانتزع البطانة المطاطية التي كانت تحوي ببدانته وقال وهو يحدق في حايم بعزم: ها أنا خالي من السلاح أيها الوغد العجوز، هيا أرني شجاعتك عندما تواجه الرجال، أم إنك تجيد سطع النساء فقط؟ رفع حايم ذراعي أمام وجهه وصاح بتوسل: لا يا مستر صبري لا. لكمه هو أدهم لقمة قوية بيمنى وهو يقول: هذه من أجل سطعتك لزميلتي. ثم أعقبها بأخرى بيسراه قائلا: وهذه من أجل بسقتك على وجهي. ثم ثالثة في بطنه وهو يقول: وهذه أيضا من أجل بسقتك. سقط حايم على الأرض وأخذ يتأوه بألم، فأشار أدهم إلى زميلته وقال: أوثقي هذا الوغد العجوز وأحكمي وثاقه، وأحرصي على تكميم أفواههم جميعا كيفما أزيل هذا المكياج. وما أن انتهت منى من عملها حتى كان أدهم واقفا أمامها قد ارتدى حلة سوداء أنيقة وصفف شعره بعناية والتقط حقيبته وقال وهو ينظر في ساعته: أمامنا ساعة واحدة قبل أن تعود بنا الطائرة إلى مصر، هيا بنا. وقبل أن يغادر الغرفة استدار إلى حايم وقال بلهجة ساخرة: بالمناسبة أيها الوغد العجوز، رجال البوليس الإنجليزي سيلقون القبض على موظف الاستقبال بتهمة التجسس، بالمناسبة أيضا حاول شراء الجرائد المصرية التي تصدر غدا بإذن الله، فستجد فيها حتما خبرا طريفا حول حصول على تصميمات السلاح السري الجديد. 13. الختام. ابتسم مدير المخابرات الحربية وهو ينتهي من قراءة التقرير الذي قدمه أدهم عن المهمة ثم وضعه على المكتب أمامه ورفع رأسه إلى أدهم الواقف بثبات أمامه وقال: إذن فقد تغلبت على مخابرات 4 دول أيها المقدم. قال أدهم بهدوء: لقد ساعدني الحظ في ذلك يا سيدي. ابتسمت منى وقالت وهي تختلس النظر إلى أدهم: لا تصدق عندما يقول ذلك يا سيدي، إن أدهم صبري لا يعتمد كثيرا على الحظ. ضحك المدير وقال وهو يشير إلى أدهم: أعلم ذلك أيتها الملازم، أعلمه جيدا، فليست هذه أول مرة أقرأ تقريرا لهذا الرجل. هز أدهم رأسه وقال بهدوء: شكرا يا سيدي، لكنني أعتقد أنك تجعل الأمر يبدو كبطولة برغم أنها مهمة عادية كان يستطيع القيام بها أي ضابط من ضباطنا. ابتسم مدير المخابرات ابتسامة خبيثة ويقول: مهمة عادية، الانتصار على مخابرات 4 دول، تمتاز 3 منها بالقوة، تمتاز الرابعة بالشراسة والخسة، واحضر التصميم سليما إلى هنا بعد تصويره بالكاميرا الميكروفليم المخبأة في خاتمك، كل هذا دون أي خسارة على الإطلاق، وتسمي هذه مهمة عادية قم بها رجلا عادي. ثم اعتدل في مقعده وقال: والآن ماذا تريد أيها المقدم، مكافأة أم علاوة؟ هز أدهم رأسه نفيا وقال: لا هذا ولا ذاك يا سيدي، لقد أديت واجبي فقط، وهذا ما أنقاضي عنه أجري.